أكثره القرآن. ما قال فلم يجدوا قارئا، قال فلم يجدوا أكثر مني قرآنا، وهذا دليل على أنهم كان عندهم قرآن لكن هو الأكثر. وعلى هذا فلم من القول لأنه يجوز أن يكون الصبي إماما في المحتضر. فهمتم؟ إذا جازت إمامته في الفرض جاز اهتمام المفترض بالمتنفس. أولا ما يتفرع على هذا؟ نعم يتفرع عليه أنه يجوز اهتمام المفترض بالمتنفس. وعرف؟ طيب، مع أن هذه المسألة هذه لها دليل خاص، ما هو؟ حديث معاذ. وحديث معاذ أوردنا عليه أن الرسول لكنا علي وأتتنا لمثل هذا الجواب الذي سمعته، مع أنه في صحيح مسلم صريح لأنه قال للرسول عليه السلام سيصلي معك العشاء ثم يرجع سيصلي به، قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، سيكون الرسول عليه السلام قد علم به صراحة. نعم إيه هذا عدد مصير عندي صحيح أي من؟ طيب أيضا يؤخذ منه أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر. أولا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، فيجوز أن يصلي هذا فرضا خلف فرض آخر، كأن يصلي العصر خلف الظهر أو الظهر خلف العصر. نعم أولا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا جاء في رمضان والإمام يصلي التراويح فإنه يصلي معه بنية العشاء، وإذا سلم الإمام قرن ما بقي عليه من صلاة العشاء. هذا نص الإمام أحمد. وأصحابه رحمه الله يقولون المشهور عندهم إن هذا يصح لما يصح، إن هذا لا يصح. وأنا آتي لكم بهذا المثال لأبين أن ما ينسب إلى الإمام أنه مذهبه فقد يعنى به أنه مذهبه اصطلاحا لا أنه مذهبه شخصيا. نعم، وقد يكون عنه ذلك روايتان أو أكثر. وابن حزم أيضا يقول يجوز أن يدخل مع صاحب التراويح ويصلي ركعتين معه، فإذا سلم الإمام في التراويح وقام إلى التسليمة الثانية يدخل معه، وتكون صلاة الفرض كلها بجماعة. نعم طيب. وفي آخر الحديث أن عمرو بن سلمة كان عليه ثوب قصير، نعم، وكان إذا سجد بدا شيء من عورته، فقالت خرجت امرأة من الحي فقالت قطوا عنا استقارئكم، نعم يعني أجهزته. وظهر هذا من المبالغة، قال ما كان قصير، ما يمكن تقطع العجيزة إذا كده، يمكن أرسل صحيح يطلع بعض الصخر يمكن. يقول فاشتروا لي ثوبا ألبسوني إياه، فما فرحت بعد الإسلام فرح في هذا الثوب. الله هو الراوي يا عمر، الراوي كلامي هو الراوي نفسه، هو قول المرأة بأنه أي ذلك، فلعله شعر من نفسه مثلا. لا ما معروف. طيب وفيه أيضا في هذا الدين على فضيلة حامل القرآن حيث يكون إماما في طاعة الله عز وجل، وهو كذلك. ثم قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم أن يكون إماما، وهو خبر بمعنى الأمر. وقولها القوم وأقرأهم فيها تقييم وتأخير، وش المقدم؟ المفعول به، والمؤخر الفاعل. وقوله أقرأهم أقرأهم أقرأهم تحتمل أن تكون أقرأهم أي أجودهم القرآن قراءة، أجودهم قراءة. ويحتمل أن يكون المراد أكثرهم قرآن. فأي الاحتمالين أولى؟ الثاني لتفسير الحديث الأول له، الثاني هو الأولى لتفسير الأول. فإن كان وقول أقرأهم لكتاب الله الكتاب بمعنى مكتوب، وأضيف إلى الله عز وجل لأنه كلامه، لأنه كلام. وجعل مكتوبا من أوجه ثلاثة: أولا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، مكتوب في المصاحف التي بأيديها، ولا لا؟ طيب، وفعال بمعنى مفعول موجودة في اللغة ولا لا؟ فعال بمعنى مفعول موجودة في اللغة بكثرة. وقول لكتاب الله، لكتاب الله عندكم تعالى؟ تعالى أبلغ من كلمة على، أبلغ من كلمة على، لأنها تدل على العلو مع الترفع والتنزه، مع الترفع والتنزه، بخلاف على. ولا ينافي أن يقال إن الله موصوف بالتعالي وبالعلو، لا منافى، لأنه عالم متعال سبحانه وتعالى، كما قال المتعال. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال لحظة صلاة أبي مسعود أحضر أبي مسلم. وعن أبي مسعود، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يؤم القوم أي يكون إماما لهم، وليس الأم هنا بمعنى القصد، والأم يأتي بمعنى القصد ويأتي بمعنى الاتباع. قال الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، بمعنى قاصدين. لكن هما هنا يؤم بمعنى يكون إماما، نعم، يؤم القوم أقرأهم. القوم مفعول مقدم وأقرأ، راهب مؤخر. أقرأهم لكتاب الله، لكتاب الله متعلق بأقرأ. وقوله أقرأهم يحتمل أن يكون أجودهم قراءة، ويحتمل أن يكون أعلمهم بالمعنى، ويحتمل أن يكون أكثرهم قراءة. ولكن السنة يفسر بعضها بعضا، فيحمل قوله أقرأهم أي أكثرهم قرآنا لما سبق من الحديث الذي قبله. وقول أقرأهم لكتاب الله، كتاب الله هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مصروف إلى المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيديهم، وأضيف إلى الله لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا أي القول في القراءة سواء أي مستويين، لا يجاب أحدهم عن أحد، والمراد التشابه. وأما التساوي من كل وجه فهذا أمر لا يجب، لكن إذا كان متشابهين متقاربين فأعلمهم بالسنة، صحيح أعلمهم، ولم يقل أقرأهم بالسنة. السبب لأن السنة لا يتعبد بلفظها، وإن المقصود بها المعنى والعلم، أما القرآن فإنه يتعبد بلفظه، فلهذا قال أقرأهم أعلمهم بالسنة. المراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بالسنة ما يقال الواجب. السنة ما يقال الواجب باصطلاح من؟ باصطلاح المتأخرين من أهل الفقه. أما الأصل فإن السنة طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وتشمل حتى الواجب، تشمل حتى الواجب، نعم. وقول بالسنة يشمل القول، السنة القولية والفعلية والإقرارية. قول يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إما قول أو فعل أو إقرار. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا فأقدمهم يعني المتقدم، المتقدم في الهجرة. والهجرة معقولة من الهجر وهو الترك، ومنه قول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه لفرحة، لا يسلم عليه. وأما الشرط فالهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فأصل الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء يعني كلهم خارجوا معادين جميعا أو كلهم ولدوا في الإسلام جميعا وفي بلاد الإسلام جميعا فأقدمهم سلما وفي رواية سلما فأقدمهم سلما بمعنى إسلام كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا سلم فاسق يعني إسلام فسلما بمعنى إسلاما وقال إنما يكون بين رجلين كان كافرين ثم أسلما والظاهر أن منه ما لو ارتد ثم أسلما يقدم أسلما سلما مثال ذلك رجلان فاقوا الى الربا فرجعوا مسلما ثم تاب الى الله وصار يصليا فالذي يتوب منهما اولا يقدم مع التساوي فيما سبق بل اقدمهم سلما هل يلزم من كبر السن تقدم الاسلام ان ولد الى الاسلام فنعم تقدم الاسلام يلزم منه كبر السن وان كان كافرين فلا يلزم لانه قد يسلم الصغير قبل الكبير طيب فاذا فعل تقدم الاسلام وكبر السن فايه يقدم تقدم الاسلام بدليل ان تقدم الهجره مقدم على كبر السن فكذلك تقدم الاسلام مقدم على كبر السن فلو كبر رجلان احدهما له 50 سنة والثاني له 30 سنة لكن الذي له 30 سنة اسلم منذ 10 سنوات وصاحب 50 اسلم منذ 5 سنوات ما تساوي الاقراء عند السنه ايهما الذي يقدم الذي له 30 سنة لانه اقدم الاسلام ثم قال عليه الصلاه والسلام ولا يطمن الرجل الرجل في سلطانه لا يظنن حمل ناهي ولا ناهي ولا ناقدة ناهية يبقى عندنا إشكال أن الفعل يؤم مفروض يؤم فلماذا؟ لأنه اتصل بنور التوكيد والمرارة إذا اتصل بنور التوكيد يكون مبنيا على الفتح وشاهده من كلام ابن مالك وعرض مضارعا من عريا من نور توكيد مضارع وقوله لا يكمن الرجل الرجل فان يكن موته في سلطانه اي بما له سلطه عليه والسلطان عام وخاص فالعام هو للسلطان الاعلى في الدوله مثل ذلك فاذا حضر الملك الى مسجد من المساجد فهو اولى من امام الاصل لان هذا سلطان سلطان خاص وهو سلطان الانسان في المسجد على مسجده وصاحب البيت في بيته فهو احق بالامامه من غيره نعم وقال لا يؤمن الرجل في سلطانه ظاهره ولو كان ذو السلطان دونه في القراءة والسنة لأن هذا جملة مستقلة ما أرسلت على الأول فلا يؤمن له في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه لا يقعد الضمير على من؟ الرجل وهنا تجدون الفعل لا يخرج ساكن لماذا؟ لأنه يرجو إلى الناحية ولم يتحدث به شيء ولا يخرج في بيته على تكريمته تكريمة على وزن تفعيلة مثل تنبئة وتنبئة ونحن على ذلك من أنواع فهو مصدر، ولكن مصدر كرم يكرم تكريما وتكريما، مثل نبأ ينبئ تنبيئا وتنبئا. طيب، وقول على تكريمه من يعطي التكريم ما يكرم به الضيف من طعام او فراش، من طعام او فراش. اما الفراش فراح لا يقعد على تكريمه لان الفراش يقع عليه، واما الطعام ويقع عليه الماء كل عنده لكن يقاطع عليه، ولا لا يقاطع عليه، وكل ما عندي يقول قعدت على الفراش وقعدت عند الطعام على الطعام وشارب من الطعام اي عنده. اذا الحديث من خصت التكريمه بما يقدم للضيف من فراش ونحوه ظن ان على تخص به فيما يقع عليه، ولكن يقال التكريمه ما يقدم تكريما للضيف من طعام او فراش، لا يقعد على كلمته في بيته على تكريمته الا باذنه، الا باذنه اذن صاحب البيت. فلو قدم الطعام ولا قدم الضيف نفس. نعم، ولهذا بعض الناس اذا قدم الطعام جنب وقال الناس تفضلوا فوق اهل المحل، وهذا خلاف ما افتخر به الشاعر في قوله وان مدت الايدي للزاد لم اكن باعجم اجشع القوم اعجم. في هذا الحديث جمله خبريه بمعنى الامر، وهو قوله يؤم القوم فانها خبر لكن بمعنى الامر، والخبر صورة طلب معنى كثير في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن، وقال تعالى والوالدات يرضعن، هذا خبر بمعنى ايش؟ بمعنى الامر. وفائدة مجيء الخبر، مجيء الامر بصيغة الخبر، فائدته تأكيد وقوعه كأنه شيء مفروغ منه ولا بد أن يقع، فكأن قوله يؤم القوم أمر مفروغ منه أنه لا حق لغير الأقرأ والعالم بالسنة بالإمامة. أما ما يستفاد من هذا الحديث فيستفاد منه فوائد. أولا أن الأحق بالإمامة الأقرأ، الأقرأ لكتاب الله، لقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وظاهر الحديث أنه أحق بالإمامة وإن لم يكن أفقه، وإن لم يكن أفقه حتى لو وجد إنسان أعلم منه بفقه الصلاة، ولكن هذا أقرأ يقدم من الأقرأ، هذا هو ظاهر الحديث. وقال بعض أهل العلم إنه لا يراد بهذا الحديث ظاهره في كل زمان وفي كل مكان، وإنما يراد بظاهره في مثل عصر الصحابة رضي الله عنهم الذين لا يتجاوزون 10 آيات إلا وقد علموها وما فيها من العلم والعمل، فيكون أكثر قرآن هو الأعلم بالشرع. ولهذا قيدها بعض العلماء بقولهم الأقرأ العالم فقه صلاته، فإن كان أقرأ لكن ما يعرف شيء من فقه الصلاة، لا يعرف شيء من فقه الصلاة، والثاني دونه في قراءة لكن عنده علم بفقه الصلاة، فعلى رأي هؤلاء العلماء يقدم الأفقه. والذي يظهر لي أن الأولى الأخذ بظاهر الحديث أن الأقرأ مقدم، إلا إذا علمنا أن الأقرأ ما عنده علم إطلاقا، مثل عام المقر ما يدري ان الفاتحه ركن، ولا ان تسبيحة الركوع واجب، ولا ان تكبيرة واجب، يعني جاهل، فهذا نعم ينبغي ان لا يكون اماما لجهله. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة القرآن لقوله بكتاب الله، بكتاب الله وهو كذلك، وهذا نسب اهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل ولا لا؟ منزل غير مخلوق. مين جانا غير مخلوق؟ هل وجدتم في القرآن أو سنة مثل مخلوق؟ نعم؟ نقول نعم، ومن كلام الثلاثة بشر وروي أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون غير مخلوق، وإنما زادوا غير مخلوق مع أنه مين موجودة في القرآن ولا السنة، زادوها لإقبال قول من يقول أو قول من قال إنه مخلوق، مثل من الجهمية والمعتزلة يقولون القرآن مخلوق من جملة المخلوقات، وإنما أضافه الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، مثل إضافة الناقة إلى الله، ناقة الله أو البيت إلى الله، بيت الله أو المسجد إلى الله، مساجد الله. فهمتم يا؟ طيب. وقال الأشاعرة قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ما في المصحف مخلوق، خلقه الله ليعبر عنا في نفس الله عز وجل. فهمتم يا جماعة؟ وهذا في الحقيقة يعود إلى قول المعتزلة، لأن الكل اتفقوا على أن ما في المصحف مخلوق، كلهم اتفقوا على أنه مخلوق، لكن المعتزلة قالوا الذي في المصحف كلام الله، بل أشعر يقول في المصحف ليس كلام الله، عبارة عنه. فقالوا المعتزلة خير منهم من هذا الوجه، حيث اعترفوا بأن الذي في المصحف كلام الله، وأولئك خير منهم في قولهم إن كلام الله غير مخلوق، كلام غير مخلوق. أما الاسم يا جماعة فيقول إن كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن منزل من عند الله عز وجل، وهذا أمر ظاهر الحمد لله. من فوائد الحديث اختلاف الناس في الفرائض والمراتب، بقوله أقرأهم أعلمهم، وهذا اسم تفضيل يدل على أن الناس يختلفون في المراتب والفرائض، وهو كذلك، وهذا مبني على تفاوتهم في العمل، فالأعمال تتفاضل والعمال يتفاضلون، فيؤخذ منها الرد، وهو فائدة تتفق على هذا، الرد على من؟ المرجئة والمعتزلة والخوارج، كل هذه القوات تقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كلهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، وهذا باطل. فهذا من الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص من حيث اليقين ومن حيث العمل. فاليقين تتفاوت مراتبه، فليس علم اليقين علم اليقين كعين اليقين، وليس حق اليقين وليس عين اليقين كحق اليقين. نقول ليس عين اليقين، ليس علم اليقين كعين اليقين، وليس عين اليقين كحق اليقين، وكلها موجودة في القرآن. قلت لك صنعت لك خبزا، وأنت تصدقه، هل يسمى علم اليقين؟ أتيت بالخبز إليك وشاهدت بعين، هذا عين اليقين. أخذت الخبز وأكلت، هذا حق اليقين. علم اليقين لأنه ربما يقول ماذا تقول؟ أقول هذا خرج مثل ما قلت، نعم. فإذا أكله صار الآن حق اليقين، نعم. ولهذا قال الله تعالى ثم ترونها عين اليقين، ولا قال حق اليقين لأن المؤمنين ما يكونون، لكن يشاهدون ولا يكونون، لكن يوم القيامة قال الله تعالى إن هذا لهو أحوال الناس عند الموت، إن هذا لهو حق اليقين، فثبت اسم ربك العظيم. طيب لا يدخلونها، ما يدخلونها إلا العصاة بقدر ما عصيت. نعم، نقول في هذا بناء على تفاوت الناس في الأعمال لقوله أقرأه ما أعلمه. ومن فوائد الحديث تقديم الأقرأ على الأعلم بالسنة، وخير الإنسان في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ويقدم العالم بالسنة. ومن فوائدها من فوائد الحديث أن العبرة بعلم السنة لا بما كتبه أهل العلم، بل بعلم السنة. فلو كنت عندنا إنسان أعلم بالسنة وإنسان أعلم بكتب الفقه، من يقدم؟ الأعلم بالسنة، يقدم الأعلم بالسنة. ثم إنه يستفاد من هذا الحديث أن العبرة بالسنة بعلم معانيها. فلو فرض أن لدينا رجلين، أحدهما مغيب منطقة الأحصاء، تعرفون المنطقة؟ طيب، والثاني مغيب بلوغ المرأة، بلوغ المرأة أقل من ذلك، قلت لا، لكن الثاني عنده علم بمعرفة الأحاديث وما تدل عليه، فأيهما يقدم؟ يقدم الثاني، لأنه أعلم بالسنة من الأول. ومن فوائد الحديث فضيلة الهجرة، فضيلة أقدمه الهجرة. فالهجرة كما تعرفون الهجرة تفعل على كل إنسان لا يستطيع إظهار دينه إلا لله، الإنسان لا يستطيع إظهار دينه إلا لله، فمصر من يجب عليه إظهار دينه. من امرأة أو لا تؤمن ولا تؤمن امرأة رجلا، يعني كان هناك كلام سابق لكنه ما أعرف الكلام السابق. لا تؤمن امرأة رجلا، امرأة فاعل ورجلا مفعول به، أي لا تكون إماما له. وتؤمن نقول فيها أي في إعرابها مثل ما قلنا مثل ما قلنا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي أنها مبنية على فتح محل جر. وقوله امرأة رجلا، امرأة نكرة في سياق النهي، فتعم أي امرأة، حتى زوجته، حتى أمه، حتى أخته، حتى الأجنبية منه لا تؤمن. وكذلك نقول في رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، أعرابي، الأعرابي هو من يسكن البادية يعني البدوي، مهاجرا أي صاحب قرية، لأن الغالب أن الهجرة تكون من البدو إلى الحضر. نعم، فالأعرابي لا يؤمن مهاجرا. وظاهر الكلام مطلقا ولو كان أقرأ منه. وقوله ولا فاجر مؤمنا، ولا فاجر مؤمنا، الفاجر يحتمل أن يكون الكافر ويحتمل أن يكون الفاجر، انتظر شوية عشان نشوف ماذا يكون. أما احتمال الفاجر فلقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، المراد بهم الكفار. وأما الفتور بمعنى المعصية فقد يستدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام إن الكذب يهدي إلى الفتور. فأيهما أولى بهذا الحديث؟ الثاني، لأن الكافر ما يمكن يؤم أصلا لأنه ليس أهلا للصلاة حتى يؤم. فالمراد بالتاجر هنا من فجر بمعصيته لا بكفره. لكن يقول المؤلف إسناده واه، واه فيها إشكال، لأنه الآن إسناد مبتدأ، واه خبر مبتدأ مجرور بالمبتدأ وعلى مجرد فصل ظهر في آخر، صح؟ لا، كيف نعرف؟ يقول واه خبر مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، لماذا؟ التقاء الساكنين. نعم. طيب، فيه هذا الحديث أولا إسناده واهن كما قال المؤلف وضعيف، وفيه من اتهم بالوضع الوضع يعني بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث لا يمكن أن يكون حجة فضلا عن أن يعارض به الأدلة الأخرى الصحيحة الصريحة كقوله أم القول أقرأ من كتاب الله. لكن لا بأس أن نرجع عاد مرة ثانية بعد أن عرفنا أنه لا يصح من حيث الإسناد ننظر هل يصح من حيث المتن، لأن الأحاديث تحتاج إلى أمرين، صحة الإسناد بعد صحة المتن، لأن الإسناد قد يكون صحيحا ويكون فيه شذوذ مثلا أو ما أشبه ذلك فلا يقبل، قد يكون فيه انقلاب على الرواة فلا يقبل. فالمهم ننظر الآن المتن هل له شواهد من الأحاديث الصحيحة وقواعد الشريعة أو لا. أولا لا تؤمن امرأة الرجل، هذه الجملة لها شاهد، لها شاهد من أصول الشريعة من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فإن الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجال قوامون على النساء، فإذا جعلنا المرأة إماما لرجل صارت قوامة، يعني بيتبعها يتبعها ويقتدي بها. فلا يمكن أن نعكس ما جب الله تعالى الرجال عليه من كونهم قوامين على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وأما من السنة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومعلوم أن الجماعة إذا قالوا المرأة صلي بنا ولوها أمرهم، صارت الآن إمامتهم، صارت إمامتهم، فلا تصح أن تكون إماما للرجال. هذا من حيث الأثر. أما من حيث النظر فإنه يمنع من إمامتها أنها ليست صالحة لأن تكون أمام الرجال، فإنها إذا كانت أمامهم يحدث فتنة ولا عبرة بالنادر. وش الفتنة؟ تبي تركع وتلقيهم عزيزتها، وتبي تسجد وهو أعظم وأعظم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء آخرها لبعدها عن الرجال، كيف نجعل هذه تتقدم بين يدي الرجال؟ نعم، فلا يصح. وعلى هذا فالمرأة لا تكون إماما للرجل بشواهد الأدلة والقواعد العامة. الأعرابي هل يصح أن يكون إماما للمهاجر؟ نعم. نشوف القواعد، القواعد أو النصوص العامة ما تثبت هذه المسألة. وعلى هذا فيبقى على عموم قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا قال قائل الغالب أن الأقرأ صاحب القلب، فما الجواب؟ قلنا نعم هذا هو الغالب، لكن ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فإذا كان هذا، إذا وجد أعرابي أقرأ من صاحب البلد فإنه يقدم لعموم الأدلة. صحيح أن الأعراب في الغالب عندهم جفاء وعندهم جهل كثير، لكن لا يعني ذلك أن هذا أمر ينسحب على جميعهم. طيب نأتي إلى الأخيرة، الجملة الأخيرة، وهذه جملة معترف بين أهل العلم، وهي أن لا يؤمن فاجر مؤمنا، أن لا يؤمن فاجر مؤمنا، يعني الفاسق لا يكون إماما للمؤمن. الفاسق عند أهل العلم كل من فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة، تبالغ، كل من فعل كبيرة ولو ما أصر إذا لم يتب منها، والثاني أو فعل صغيرة وأصر عليها، هذا هو الفاسق عند أهل العلم. فلا يكون إماما للعدل، بل ولا إماما للفاسق أيضا. الفاسق ما تصح إمامته، لا بمثله ولا بغير مثله عند بعض أهل العلم. وعلى هذا إذا اجتمع رجلان يدخنان فإنهما لا يصليان جماعة، أو رجلان حالقان لحاهما فلا يصليان جماعة، أو رجلان قد اغتابا رجلا مسلما مرة في العمر ولم يتوبا من ذلك فإنهما إيش؟ لا يصليان جماعة، لأن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي: وقد قيل كبرى وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد. فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن النميمة والغيبة من كبائر الذنوب. نعم. فإذا كان هذا الرجل الآن له 65 سنة وقد اغتاب رجلا وله 15 سنة، كامل له 15 سنة، ولكن ما تاب من تلك الغيبة، فمعناه أن صلاته أن إمامته لا تصح. نعم. لها الآن 50 سنة عنها الغيبة لأنه ما بعد تاب. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، ومنهم المشهور من مذهب الإمام أحمد، المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الفاسق لا يكون إماما. نعم. لأنه فاسق. والإمامة إتمام، الإمامة إتمام، والفاسق غير مؤتمن، الفاسق غير مؤتمن فلا يصح أن يكون إماما. نعم. وقال أكثر أهل العلم إن الفاسق تصح إمامته، ولكن ينبغي أن يقال إن الفاسق نوعان: أحدهما أن يكون فسقه مخلا بنص الصلاة، والثاني أن يكون فسقه خارجا عن ذلك. فمن كان فسقه مخلا بالصلاة فإن إمامته لا تصح نظرا لأن صلاته لا تصح. مثاله: رجل يصلي بالناس وهو مسلم ثوبة، إذا قلنا بأنه من شرط ستر العورة أن يكون الثوب مباحا. نعم. إذا قلنا بذلك فثوب الإسلام محرم، ما تصح الصلاة فيه. فإذا صلى إنسان قد فسق بهذه الخصلة تصح صلاته ولا لا؟ ما تصح. إذا لم تصح صلاته ما تصح إمامته. إمام عند الذين يشتركون لصحة الصلاة أن يكون الثوب مباحا يقولون إذا صلى في ثوب محرم عليه فصلاته باطلة، وعلى هذا فتبطل صلاته، وإذا بطل صلاته بالضرورة فتبطل إمامته. لكن من كان جاهلا في هذا الحكم فصلاته صحيحة. كذلك لو فرض أن إنسانا عليه السروال قصير، السروال قصير يطلع منه صخر، وصلى بإنسان فصلاته حرام عليه، يحرم أن يصلي على هذه الحال فتكون باطلة والائتمام به باطل. أما إذا كان الفسق لا يتعلق بشيء من الصلاة ولا يبطل الصلاة فالصحيح أن الصلاة خلفه جائزة. صحيح أن غير الفاسق أولى بلا شك، لكن كون نقول ما تصح إمامته فهذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك أن القاعدة عندنا أن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، ما دام هذا الرجل يصح من صلاته فإنها تصح إمامته، لأن الإمامة فرع عن الصلاة، فمتى صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم. وأيضا لو أننا قلنا بهذا القول ما وجدنا اليوم أحد أو أحدا تصح إمامته ولا لا؟ ما تجد الله عالم الله، يمكن بعشرة آلاف واحد، من الذي سلم من الغيبة؟ وهي كثيرة من كبائر الذنوب. نعم. ومن الذي سلم من التقصير في نفس الإمامة، يمكن إمام لكن ما هو ما يبالي، يروح يمين ويسار ويخلى الناس يهيتهم، هذه إصرار على معصية. ثم من الذي سلم من الكذب؟ من الذي سلم من الغش؟ من الذي سلم من النميمة؟ من الذي سلم من نظر المحرم؟ ما تجد أحد إلا قليل. ثم لو سلم من معصية وقع في أخرى. وثالثا أن الصحابة رضي الله نعم، لكن هذه العلة الأخيرة الثانية، العلة الثانية قد يقال إننا نشترط العدالة في كون الإمام، لكن إذا كان إذا لم نجد إلا فاسقا فإنه يولى الصلاة الأمثل فالأمثل، مثل ما قالوا في ولاية القضاء يشترط أن يكون القاضي عدلا، لكن إذا لم نجد إلا قاضيا فاسقا فإنه يولى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأقره الفقهاء عليه، يولى الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل. طيب الوجه الثالث لصحة إمامه الفاسق أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجو، كانوا يصلون خلف الحجاج، والحجاج فاعل كبيرة بلا شك، يفعل كبائر من كبيرة واحد يعتبر من الفساق، ولكنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رابعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أئمة الجور يميتون الصلاة عن وقتها، وأمر الإنسان أن يصلي الصلاة لوقتها ويصليها معهم، وقال تكون لك نافلة، وهذا دليل على أن الاهتمام بهم جائز ولا لا؟ جائز، مع أنهم أئمة الجور يؤخرون الصلاة حتى عن وقتها، ومع ذلك قال هي لك نافلة. نعم، فدل ذلك على جواز الصلاة خلف الفاسق. فإذا قال قائل الأئمة يلزم الإنسان بالصلاة خلفهم لئلا تحصل الفتنة، يحصل فتنة إذا تخلف، لا سيما الإنسان الذي له قيمته في المجتمع، فإذا تخلف عن الصلاة وراء هذا الأمير مثلا أو ما أشبه ذلك صار في ذلك فتنة. قلنا هذا وارد، هذا وارد، ولكن التخلص منه لو كانت الصلاة خلفه لا تصح. لماذا؟ التخلص منه بأن يعيد، يعني يصلي معه دفعا للشر ويعيد الصلاة. ولما لم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإعادة إذا صلوا الصلاة لوقتها وهم أئمة الجوع، علم أن الصلاة خلف الفاسق جائزة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لكن إذا اجتمع فاسقان بمعصيتين مختلفتين فأيهما يقدم؟ يقدم أخفهما، يقدم أخفهما. ومن ذلك لو اجتمع شارب دخان وحالق لحية وهما في القراءة وبقية الصفات متساويين أو متساويان، فأيهما يقدم؟ شارب الدخان يقدم على حلق اللحية. نعم، لأن المعصية في حلق اللحية أعظم من المعصية في شرب الدخان، فإنها مجاهرة والعياذ بالله ومخالفة لمظهر المسلمين عامة ولسنن المرسلين، والمعصية فيها ظاهرة منصوص عليها بنفسها، وشرب الدخان محرم بمقتضى القواعد العامة، بمقتضى القواعد العامة، ما هناك نصوص صريحة فيه لأنه ما حدث إلا متأخرا. ثم هو ليس فيه أيضا من المخالفة للشريعة مثل ما في حلق اللحية، والعامة يستنكرون هذا إنكارا عظيما، لأنهم يرون أن حلق اللحية شائع كثير وأن شرب الدخان أقل منه أو يظنون أن شرب الدخان أمر عظيم، يرونها أعظم من حلق اللحية، وهذا غلط، مو صحيح. حلق اللحية في أعظم وأشد منافرة للسنة والعياذ بالله ومضادة، يعني كأن الواحد منهم من حلق اللحية كأنه يقول أيها الناس انظروا إلي أعصي رسول الله والعياذ بالله، يعني وجهه باين ما أقدر يأثر وجهه، فكأنه يقول للناس بلسان الحال مو بلسان المقال، يقول للناس بلسان الحال انظروا إلي أعصي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم جدا. نعم طيب، إذن صارت صار إمامة الفاسق فيها هذا التفصيل، إذا كان فسقه مما يخل بالصلاة ويوجب بطلانها فلا تصل خلفه. لماذا؟ لأن صلاته باطلة يتفرع عليها بطلان إمامته، يتفرع عليها بطلان إمامته. وإذا كان فسقه لا يخل بذلك الصلاة فلا ريب أن الصلاة خلف العدل أفضل وأولى، ولكننا لا نقول إن الصلاة خلفه لا تصلح لأن ذنبه عليه ولا عليه منه. نعم طيب، ما رأيكم في إمام يكثر الحركة في الصلاة، يكثر الحركة يزين المشلح يزين الغطرة يناظر الساعة يناظر القلم وما أشبه ذلك، متعلق بالصلاة؟ نعم. المهم أنواع كثيرة في الحركات عند بعض الناس، فهذا إن كان يفعل فتجوز إمامته كغير من الفاسقين. نعم، إلا إذا صح الحديث، لأن رسول أمر المسلم بإعادة الصلاة، فهذا الحديث يقضي على ما نقول. نعم، كان يبدأ حديث يصلوا لكم ويصلوا يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم لهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. المعنى إنهم أئمتكم يصلون لكم، اللي يصلي لك هو إمامك، يعني هذا معنى يصلون لك. نعم نعم يعني هذه، قل إذا وجد من هو أقرأ لكنه متلبس بمعصية، ها؟ فنحق التي ولا كبيرة من ولا ذنب آخر. نعم، فأيهما يقدم؟ إن نظرنا، إن أخذنا بعموم الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا عام، قلنا إنه ينبغي أن يؤم الأقرأ ولو كان فاسقا. وإن نظرنا إلى أن أهل العلم اختلفوا بذلك، وأن هذا يوجب أن تبطل صلاتك عند بعض أهل العلم إذا قضيت بهذا، قلنا أن الأولى أن يتقدم من ليس فاسق، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام، فإن الأقرأ في عهده في الغالب يكون أفقه وأتقى. لماذا؟ لأن المعروف عن الصحابة أنهم لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، هذا المعروف عنه. فالذي أرى في هذه الحال أن يقدم من ليس من عنده قراءة يستطيع أن يقيم بها الصلاة من أجل هذا الخلاف، ومن أجل احتمال أن يكون الأقرأ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في الغالب أفقه وأفقه. واحد يصلي الصبح وبعدين يجي علشان ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يخدم الناس، محل يجي لحد ما يجيش غير ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يأخذ الأجر ونش. إيه ما يصلي بالناس ولا يصلي بالناس؟ لا يصلي بالإمام، يعني إيه ما يصليش الإمام إلا يوم الجمعة وما بيصليش خارج بعد كده، وش ذي؟ لا مرة حتى مرفع هذا لا يجوز أن يكون إمام المسلمين. يكون الشيخ ظاهر في الإنسان لما يكون يصلي ظاهر، يعني أفرض أنه حتى غاب مرة مرتين، إنما يعني دائما يروح. وترى لاحظوا يا أخواني، هنا نحن نقول الفاسق وغير الفاسق، هذا من جهة صحة إمامته، غير أننا نخلي إمام المسلمين، يعني يحرم على الدولة أن تولي الفساق أئمة على المسلمين، حرام عليه. حتى لو قلنا بأن الصلاة تصح خلفه، ليس معنى ذلك إذا قلنا أنه يجوز أن الدولة تولي منها الفساق، هذا ما يجوز. هناك فرق بين الولاية وبين الإمامة. تولية إنسان فاسق يا أم المسلمين هذا حرام، حرام بلا شك، لأنه ما يمكن أي واحد يجعل له امرأة ويولي على المسلمين من هو خير منه، فهو قد خان الله ورسوله والمؤمنين. يسعى بين الناس اي هذا نعم. طيب اذا كان بيته في خيبر المشهد ياخذ السنه الكامله ما يرونه في المسجد، ما يقولون ما يصلي هذا؟ يقال ما يصلي مع الجماعه، ما يقول ما يصلي الآن. لو قيل لك تشهد إنه ما يصلي وش تقول؟ تستطيع أن تشهد بها بين يدي الله؟ أشهد إنه ما يصلي مع الجماعة. أحسن، لا ندري لي. ما يصلي مع الجماعة صحيح. اللي دائم ما يصلي مع الجماعة ما يصلي. ما في واحد. لا. سبحان الله، يمكن بعض الناس يكون في نفس. أنا ما بتحدث عن واحد معين حتى تنزل نفسه. نعم نعم. إنما إحنا ما دام في احتمال، ثم إننا ما نشهد إلا بما علمنا. أن نشهد أنه ما يصلي مع الجماعة بعد، وأيضا ما ينبغي نقول أنه ما يصلي مع الجماعة، نقول نشهد أنه ما عمره صلى بالمسجد اللي جنبه، لا، لأن ربما صلى مسجد آخر بعد. أخير ما صلى بالبيت ما صلى. طيب الله صار مثل واحد مزوجة طيب. اللي هذا طريقه نعم، هل له يفسخ المساء؟ هذه ترجع للقاضي، هذه لها الحق في أنها تنشز، لأنه صح المعصية إذا صح هذا. لا يمكن هي تندمج معه لو انه ما يصلي، لكن الله انا يا ولدي لا انت ما لك حق ما دام يصلي ما لك حق يعني. ما يصلي مع الجماعه ما يمكن يبي يقول لك هو لما حكمته عند القاضي قال جيب شهود اني انا بصلي. الشهاده على النفي ما هي، الشهاده على النفي ما تكون الا من انسان ملال، ولا من يشهد ان الانسان ما يصلي، الانسان ما يفعل كذا. نعم ظاهر الأمر وجود. نعم الآن لو سمعوا هم يعرفوا بعض في يدوروا، إذا غلب على ظن من فلان هو الأقرب فذاك، فإن لم يغلب ولا هناك ترجيح شاف الأكبر ما يقول وش يدري يعلم بعض في الوقت. لو قال مثلا انا اخطاؤكم قالوا وش بي؟ لا قلت اي واحد يقول بما هو الحافظ يعني يسالون ايكم اكثر، والله هذا طيب اذا سالوا، يعني حديث عمرو بن سلمة السابق قول فنظروا هذا ما لهذا امام الدين يرغب فيه منين تبتدئ؟ هذا الإمام الرأس إذا تنازعوا أيهم أو غير الرأس إذا تنازعوا وكانوا متساويين في بقية الصفات، وكانوا متساويين ليس أحدهما أولى من الآخر، فحينئذ يقع بينهم، يكتب ورقة بيضاء وورقة فيها أنت الإمام. نعم جريت القرآن وش ثبتت في القرآن في موضعين وفي السنة في 6 مواضع. يجوز أن يتنازل الأخرى لا ما ينبغي، لو قلنا بالجواز ما ينبغي، إن هذا هذه مثلا ولاية شرعية، أما صاحب البيت فلا بأس يتنازل، ولكن مع ذلك يتنازل لمن يظنه أقرب. المهم إن إذا وجد أحد أولى شرعا بالإمامة لا ينبغي أن الثاني يتنازل عنه. ذكر الإمام أحمد في رسالته إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات، على الله أعلم في صفات لم يزالوا جميعا في صفات، هذا معناه أنه لا أنه ما ينبغي أن يولون اللي دون الذي لا يستحق، لأن هذه ولاية شرعية. المرادي لا على قول بأنه يشترط العدالة ما في السنة، المراد من أعظم الفاسقين، يعني حتى لو راض مرة واحدة ولا تاب هنا والإصرار عليها من أعظم وأعظم. شيخ بالنسبة واحدة جو اثنين، واحد من المأمومين غير طاهر بعد انتهت الصلاة قال لك ثاني كمل الصلاة، إذا طاهر قال لك كمل الصلاة أنا ماني على طهارة. شلون هو في أمام هم اثنين وراء أحد الاثنين هذا يعني مو طاهر مو طاهر يوم كمل الصلاة ناس لما على طهارة بعد ما انتهى الصلاة قال للثاني هذا كمل الصلاة يعني يأكبر الصلاة من الصلاة قال يكمله ولا يعيده يعيد صلاة ما هو صحيح ايش عليهم يعني كيف يصير امام واحد الى امام واحد احنا ما جري ما علموا بهذا نحن صحيح صلاة صحيح ما تشير حتى لو فرض ان الامام نفسه هو اللي على حدث لو انها الامام نفسه هو اللي على حدث فصلاة المأموم صحيح وكان علم بها ولو علم في اثناء الصلاة ينصرف والمأموم إن كان معها حد يصلون جماعة أو فرادة لا صلى وراء الإمام لحاله يعني هو متعمد كيف صلى الحاله يعني الإمام يسلم وهو صلى وراء يعني خلف الصف هذه ما بعد جثمة لكنه ما يجوز ما خلفه خلف الإمام بس لحاله ما صار عند الإمام جميع إيه حاضر إيه إيه هذا ما بعد تبي تجينا إن شاء الله في حديث ابن عباس قريب شيخ نعم على الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعض المرات في الشرايا يأمر واحد وفيه من هو أفضل منه نعم لا لا بد يكون هناك سبب لا بد أن يكون هناك سبب قال الرسول لا شك أنه بيخلي واحد أسامة في سبب لأنه هو قتل رضي الله عنه وقتل في عزيز مؤتة وأراد أنه يكون هو الذي يكون انتقام من هؤلاء الكفار المحاربين على يده زيد بن حارث الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام رصوا صفوفكم يعني في الصف رصوا والرص معناه انضمام بعضهم إلى بعض انضمام بعضهم إلى بعض وليس المراد بالرص أن يحمل الإنسان نفسه على الآخر لأن بحيث يضيق عليه فإن هذا خارج عن الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل أحاديث الأخرى ولأن هذا الرص يشغل المصلي أكثر مما يوجب له الخشوع وقوله عليه الصلاة والسلام رصوا صفوفكم يشمل الأول والثاني والثالث كلها فرص ليس الأول فقط وقول قاربوا بينها يعني بين الصف والصف لا تبعدوا قاربوا بينها وهذا يشمل حتى مقاربة الإمام مع الصف الأول لأن الذين خلفه صفوه له ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يسنوا تقارب الصفوف بعضها إلى بعض وقرب الإمام منها الآن نجد في بعض الجهات الصفوف قد لا تكون متقاربة وبعض الأحيان تكون الصفوف متقاربة لكن الإمام بعيد متشطر عنه وهذا خلاف السنة السنة أن يدنو الإمام من الصف الأول وكل صف يدنو من الآخر وحاذوا حاذوا وش معنى المحاذاة المساواة حاذوا بالأعناق يعني تكون أعناقكم متحاذية والأعناق هي الرقاب ويلزم من تساوي الأعناق تساوي بقية الجسم لأن العنق على مستوى الجسم تماما هذه الأوامر كلها كما رأيتم أوامر من الرسول عليه الصلاة والسلام ويستفاد منها فوائد أولا مشروعية المراصة لقوله رصوا صفوفكم وهذه المشروعية هل هي مشروعية وجوب أو مشروعية استحباب جمهور العلماء على أنها مشروعية استحباب ولكن ظاهر النص أنها مشروعية وجوب وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشياطين تدخل من بين المصلين كالحدث يعني أولاد الضأن الصغار ومعلوم أن فتح المجال للشياطين لتدخل بين المصلين أمر يقتضي تسلط الشياطين عليهم حتى تفسد عليهم صلاتهم. الوجه الثالث مما يقوي الوجوب قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قطع صفا قطعه الله. وهذا وعيد، وهذا يقتضي أن الأمر بالمراصة على سبيل الوجوب. ومنها مشروعية المصافة لقوله: صفوفكم، وهو ظاهر. ولهذا يجب على الإنسان أن يصلي في الصف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلا بد من المصافة. ومنها مشروعية المقاربة بين الصفوف لقوله: وقاربوا بينها. وهذا الأمر للاستحباب، وذلك لأنه لم يرد في مخالفته مثل ما ورد في مخالفة إيش؟ المصافة. ولكن القرب بينها ما حده؟ مش حده، الظاهر من حده إلى أن يكون إلى محل السجود. ما نقول مثل إذا صف الصف الأول عند الجدار هذا والصف الثاني عند الجدار هذا أنهم قريبين، لأنهم أقرب مما لو صف في المبيعة. هنا إذن ما دام ما له حد القرب، فإن نقول حده أن يتمكن الصف الثاني من السجود خلف الأول براحة. والآن وما كان عند الناس هذه البسط، صارت المقاربة بحسب هذه البسط مقاربة معتدلة. ومن فوائد الحديث أيضا المحاذاة في الأعناق، المحاذاة في الأعناق. وعندنا في هذا أمران: محاذاة وكونها بالأعناق. أما المحاذاة فهو قد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب، ويدل عليها الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى الدالة على وجوب تسوية الصف. وأما كونه بالأعناق فهذا إرشاد إلى الوسيلة التي يحصل بها المحاذاة، لتحصل بها المحاذاة، وهي أن تكون أن يكون عنقي إلى حذاء عنق جاري من اليمين واليسار وهكذا. لكن لو تحاذينا بغير الأعناق في المناكب مثلا، يجوز ولا لا؟ يجوز، حتى المقصود، لأن هذا إرشاد إلى وسيلة تحصل بها المحاذاة. وما كان كذلك فإنه يذكر على سبيل المثال فقط، لا على سبيل التعيين، بل على سبيل المثال. طيب لو قدر أن أحدا عنده حدث من المأمومين، كيف يحاذي؟ بالأعناق أو بالمناكب؟ يتعذر فيحاذي بالأكعب، يحاذي بالأكعب. ولهذا الفقهاء رحمهم الله أيضا نصوا على الأكعب، لأن الغالب أن الأكعب ما يحصل فيها اختلاف. ثم إن الأكعب مركب عليها البدن، مركب عليها تماما، ما تزيد ولا تنقص. حتى لو خطأ الإنسان جدا كعبه، يتبعها البدن ولا لا؟ يتبعه إذا استمر في الخطأ، ولا إن قدم رجله وخلى واحدة ما تقدمت يبقى. طيب إذن هذا من فوائد الحديث وجوب المحاذاة بين الصفوف، وهو الصحيح. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى المعنى الذي من أجله شرعت الجماعة، وهو الالتئام والاجتماع والتآلف، وذلك بالتقارب والمحاذاة والمرافقة. قل لا، ما رأيكم لو كانت المسجد مثل كبير واسع، صار الصف الأول بينه وبين الثاني 10 أمتار، وبين الثاني والثالث 10 أمتار، وهكذا، هل تحصل يحصل الاجتماع والالتئام؟ لا، يشعر كل واحد كأنه بعيد من الثاني. وكذلك لو حصل التفرق بين الأفراد في الصف الواحد، ما يكون هناك اجتماع واختلاف. ثم إن التساوي أيضا بالمحاذاة سبب تام للتآلف وعدم الاختلاف، لأن الواحد إذا تقدم على أخيه لا شك أنه يصير في القلب شيء، ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فجعل اختلاف القلوب مبنيا على اختلاف الأجسام. لكن إذا صار جنبك وحرص على أن يكون وزنك تماما تجد أنك تألفه وتحبه وتقول هذا ما في كبر يتقدم علي ولا كبر يتأخر عني، بل هو قد جعلني كنفسي. فإذا يستفاد منها الفائدة الأخيرة هذه تقريرها أن الشارع إنما شرع الجماعة من أجل ائتلاف القلوب واجتماعها، وكون الأمة الإسلامية جماعة واحدة. نعم. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. قول خير صفوف الرجال، الصفوف جمع صف، صفوف جمع صف، وهو أن يقف الإنسان إلى جنب أخيه حتى يكون صفا واحدا. وقول خير وأول أظن الجملة واضحة، جملة خبرية مبتدأ وخبر، أولها وأولها هو الذي يلي الإمام وليس الذي يلي المنبر بل الذي يلي الإمام. لأنك لو أردت أن تعد الصفوف من تبدأ من الذي خلف الإمام مو الذي خلف المنبر، أما الذي خلف المنبر فهو في مكانه الثالث والرابع أو أكثر أو أقل. وهذا الذي نقوله في مسجد يكون منبره وسط المسجد كما يوجد الآن في المنبر في المسجد النبوي، وكان أيضا في المسجد الحرام كان المنبر أنا لحقت عليه، كان المنبر متأخرا. نعم. فلهذا اختلف العلماء رحمه الله هل الصف الأول هو الذي يلي الإمام ولا الذي يلي المنبر، والصواب بلا ريب أنه الذي يلي الإمام. وقوله وشرها آخرها، شرها آخرها، خيرها أولها شرها آخرها، آخرها آخر شيء منها، آخر شيء منها يكون هو شرها. وذلك فيما لو تعمد الإنسان أن يدع الصف الأول يكون في الآخر، كما يوجد من بعض الناس الآن خصوصا في يوم الجمعة تجده يأتي مبكرا يروح يأخذ العمود إن كان يتكي عليه دائما فيبقى فيه فيدخل في هذا. وهنا إشكال في قول خير وشر، إن نظرنا إلى الجملة الأولى قلنا إن الخير موجود في الصف الأول وفي الصف الأخير، وإن نظرنا إلى الثاني قلنا إن الشر موجود في الصف الأول وفي الصف الأخير، ونقل خيرها وشرها. وهذا يقتضي أن يكون الحديثان أن تكون الجملتان متضادتان أو متناقضتان. والجواب على ذلك أن يقال المراد بالشر هنا الشر النسبي، فهو شر بالنسبة لما قبله، ولا يلزم أن يكون من هذا ولا يلزم على هذا أن يكون في الأول شر. وقد يراد بالشر هنا الأردع، ولا يلزم أن يكون في الطرف المفضل شيء منه، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. ومن المعلوم أن مستقر أهل النار لا خير فيه إطلاقا. نعم. طيب. ثم قال وخير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشر عكس الأول. ففي هذا الحديث يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن خير الصفوف في النسبة للرجال أولها لأنه الذي يلي الإمام، فيكون أتبع للإمام ويكون من وراءه متبعا له. ثم إن فيه حثا على التقدم إلى الخير وترغيبا فيه، وأن شر الصفوف بالنسبة للرجال آخرها لبعدهم عن الإمام، وكلما بعد الإنسان عن الإمام قلت متابعته له وإنصاته لقراءته. ويخبر كذلك بأن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لبعد الآخر عن مخالطة الرجال والقرب منه، ويكون في ذلك بعد عن إيش؟ عن الفتنة. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا ثبوت التفاضل بين الأعمال، أن الأعمال تتفاضل بعضها أفضل من بعض، وهذا أمر ليس فيه شك، أمر لا يشك فيه تفاضل الأعمال. ولكن يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العمال، فيكون الناس أيضا يتفاضلون بأعمالهم، فيؤخذ منه الرد على طائفتين مبتدعتين وهما المرجئة ومن والخوارج والمعتزلة، لأن هؤلاء يقولون الإمام ما يتفاضل، إما أن يوجد كله كاملا وإما أن يعدم كله، وهذا لا شك أنه ضلال وخطأ. ومن فوائد الحديث الحث على الصفوف الأول بالنسبة للرجال، لقوله خير صفوف النساء الرجال أولهم، والأول الذي له الأولوية الأولية المطلقة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لو يعلمون ما فيه لاتهموا عليه، لكانت قرعة أيهم الذي يكون فيه. ومن فوائد الحديث أن خير صفوف النساء آخره، وهذا في من يصلين مع الرجال. أما إذا كانت صلاة النساء جماعة منفردة عن الرجال، نعم، فالظاهر أن خيرها أولها، لأن الحكمة التي من أجلها كان آخرها خيرها إنما تكون في صلاتهن مع الرجال. فإذا صلينا جماعة في البيت أو في مدرسة أو ما أشبه ذلك، فإن الظاهر أن الأول أفضل مما بعده. ومن فوائد الحديث البيان الظاهر على أن الشارع يتشوف إلى ابتعاد النساء عن الرجال، وهذا أمر واضح، لأنه لولا أنه كان عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى بعد النساء عن الرجال لكانت المرأة كالرجل، يستحب لها أن تتقدم إلى الخير كما يتقدم الرجل. ولكن هذا دليل واضح أن حتى في أماكن العبادة لا ينبغي أن تقرب من الرجال، ما ينبغي أن تقرب بل تبعد عنهم، فيكون في هذا إبطال لما يلهث به بعض الناس اليوم من السير خلف ركب غير المسلمين، حيث يحاولون أن يجعل النساء مختلطات مع الرجال. هؤلاء في الحقيقة ما نصحوا لله ولا لرسوله ولا لأمة المسلمين ولا لعامتهم، بل ولا نصحوا ولا لأنفسهم، حتى أنفسهم في الحقيقة ما نصحوا لهم، لأنهم بذلك يضيعون رعاية أهلهم، إذ أن أهلهم وإن حافظوا عليهم ولهم حافظين على أهلهم فإنهم سيفعلون ما فعل الناس، ولا أحد يرتاب في أن مخالطة المرأة للرجل خطرها عظيم، لا يرتاب في ذلك إلا أحد رجلين، إما رجل له مآرب يريد أن ينفذها في اختلاط النساء بالرجال، وإلا رجل عديم الشهوة ما يعرف أن علاقة الرجل بالمرأة إذا حاكها وإذا قرب منها أنها علاقة تحرك الساكن وتثير الهادئ. فالمهم أن هذا الحديث واضح جدا في أن الشارع يتشوف إلى ابتعاد إيش النساء عن الرجال حتى في أماكن العبادة. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية المصافة بين النساء بقوله خير صفوف النساء، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من النساء عندنا في أيام رمضان. النساء يحضرن إلى المساجد، لكن حسب ما بلغنا أنهن يصلين فرادة في بعض الأحيان، تجد كل واحدة تصلي الحالة مع الإمام، وهذا لا يجوز ما دام الشارع أثبت لهم المصافة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولا يرد على هذا أن المرأة إذا صلت مع الرجل صلت خلفه. لماذا لا يرد؟ لأنه لا مكان لها إلى جنب الرجل، فهي معذورة شرعا لكونها تصلي وراءه. أما إذا كان لها مكان شرعا في الصف فإنه يجب عليها أن تصلي في الصف، فإن صلت وحدها بطلت صلاتها فرت تماما. نعم. في سؤال إذا كان في رمضان في شك من نعم هل ينطبق عليها الظاهر إذا كان في ستر إن الأول ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قوله صليت مع الرسول، المعية هنا معناه المصاحبة، أي في صحبته جماعة، لأن هذا هو ظاهر الإطلاق. وليس معنى أني صليت معه أي صليت مثل صلاته، لأن من المعروف أن المجامعة في الصلاة أن يكون ذلك في الجماعة. وقوله رضي الله عنه ذات ليلة، ذات تأتي في اللغة العربية على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى الحال، مثل أصلحوا ذات بينكم، أي حال بينكم، أي أصلحوا الحال التي تكون سببا للقطيعة بينكم. ومنها أن تكون بمعنى جهة، كما في حديث إبراهيم كذب ثلاث كذبات في ذات الله، أي في جهته ودينه. ومنه أيضا قول خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله، نعم كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله فإن يشاء يبارك على أوصالي شلو ممزعي. الشاهد قوله في ذات الله، أي في جهته، أي في الأمر الذي يوصل إليه وهو الدين. ومنها أن تكون زائدة لا معنى لها، مثل ذات ليلة وذات يوم وما أشبهها، أي صليت معه يوما من الأيام. وفائدة زيادتها هنا المبالغة في التنكير، المبالغة في التنكير، يعني كأنه يقول ليلة لا أعينها. وأطلقها كثير من الناس على ما يقابل الصفة، ولا سيما في كتب العقائد، ولهذا يقولون الإيمان بذات الله وصفاته، فأطلقوها على ما يقابل الصفة، وقالوا ذات الإنسان أي عين الإنسان، وصفاته أي ما يعتريه من الصفات وما يقوم به من الأفعال. فصار لها أربع أطلاقات. قوله نعم نعم بمعنى حال، وأصلح ذات بينك، وبمعنى جهة، وزائدة، والرابع بمعنى العين، عين الشيء، بمعنى عين الشيء. هذه الأخيرة اختلف العلماء هل هي عربية أو ليست بعربية، يعني هل هي لغة عربية أو لغة عرفية. فقال بعضهم إنها لغة عربية، وقال بعضهم إنها لغة عرفية. وكلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي يدل على أنها ليست من لغة العرب العرباء، هي لغة عربية محضة، لكنها استعملها العلماء فصارت لغة عرفية بينهم. لها معنى خامس، أن تكون مؤنث ذو، مؤنث ذو فتكون بمعنى صاحبة، تكون بمعنى صاحبة، كما تقول مثلا امرأة ذات علم ذات جمال وما أشبه ذلك، أي صاحبة جمال أو ذات علم أي صاحبة علم وما أشبه. ها؟ لا، هذه مبنية مهمة غربة موصول. ها؟ إيه صحيح، لأن المعنى واضح، وهذا خبر ليس تسمية، ما هو تسمية، خبر. وقول ذات ليلة أي ليلة من الليالي، فقمت عن يساره، فقمت عن يساره فأخذ برأسي، عن يساره أي عن جانبه الأيسر، قمت يعني في الصلاة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي إلى آخره. أخذ الشيء وأخذ به بمعنى أمسك به، وتأتي أخذ من باب أفعال الشروع، وهذه يكون عملها عمل كان، ويكون لها خبر مضارع مثل أخذ يفعل كذا، أخذ يفعل كذا، نعم أي شرع يفعل. أما هنا فليست أخذ من أفعال الشروع، إيش معنى أخذ؟ بمعنى أمسك وقبض. أخذ برأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، هكذا جاب وراه، وضروري إذا أخذ من ورائه أن يجعله يمر من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعلني عن يمينه، يعني عن يمينه يعني محاذيا له، يعني محاذيا له صفا واحدا. هذا الحديث سببه أن ابن عباس رضي الله عنهما من حرصه على العلم كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من وفي ليلة من الليالي بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ليرى صلاته. فنام عنده، ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل ظن أن ابن عباس نائم، فقام يصلي وحده، فقام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي معه، لكنه صف عن يساره فأخذ برأسه فجعله عن يمينه. هذا هو سبب الحديث، وبناء والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل لما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيستفاد من هذا الحديث أولا حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، وثانيا جواز نوم القريب عند قريبته مع زوجها، لأنه كان نائما عندهما، حتى إنه كان نائما في عرض الوسادة رضي الله عنه. وهذا ما لم يكن الزوج والزوجة لا يرضى يعني بذلك، فإن كان لا يرضى يعني بذلك فإنه لا يجوز، لكن إذا رضي به فلا بأس. ومن فوائد الحديث أيضا، ومن فوائد الحديث جواز الصلاة جماعة بدون نية الإمامة، جواز الصلاة جماعة بدون نية الإمامة، أي أن نية المأموم تكفي عن نية الإمامة. فإذا صليت وراء إنسان يصلي وأردت الجماعة فإنه لا يحتاج إلى أن ينوي هو لو كان مدري عنك، وإن لم يعلم بك فإنه يجوز أن يتصح الجماعة. وهذه المسألة سبق أن فيها خلافا بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز مثل هذه الصورة، أي أن الجماعة يكفي فيها نية المأموم الائتماع، ولا يشترط نية الإمام الإمام، وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وكذلك عند الشافعية. أما مذهبنا فلا يجوز، لا بد من نية الإمام والمأموم حالهما. فينوي الإمام أنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم. طيب نشوف الآن هل في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ الظاهر نحن الآن إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام نوى أن يكون إماما أو لم ينوي، أليس كذلك؟ ما يمكن نقول لم يدري عن المأموم لأن المسألة واضحة أنه قد علم بابن عباس. ما بقى عندنا حال ثالثة أنه يحتمل لا نوى هذا ولا هذا، فهو إما أن يكون نوى الإمامة أو لم ينويها، ولكن تصرفه في أخذ ابن عباس من ورائه وجعلها يمينه يدل على أنه نوى إيش؟ أنه نوى الإمامة، وحينئذ فلا يكون فيه في الحديث دليل على هذه المسألة، ما يكون فيه دليل على هذه المسألة، وهذا هو الصحيح أنه ليس في الحديث دليل. أما كون المسألة تصح أو لا تصح فهذه سبق الكلام عليها. ثانيا استدل به على جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في أثناء الصلاة، يعني يجوز للمنفرد أن يكون إماما في أثناء الصلاة. أولا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل على أنه وحده منفرد، ثم انضم إليه ابن عباس ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا لو كان هذا ممنوعا لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الله أكبر، قليل ترسم مسألة من الخلاف. فقال بعضهم إنه لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامه، لا يصح، لأنه يشترط في النية أن تكون من أول العبادة، فكيف تأتي النية في أثناء العبادة ونقول إنها صحيحة؟ وأجاب عن حديث ابن عباس لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن ابن عباس سيقوم معه، فقد نوى من الأصل أنه إمامه. أفهمتم؟ طيب الجواب على هذا أن نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وين الدليل على أن الرسول يعلم عليه الصلاة والسلام؟ بل في بعض طرق الحديث أن الرسول قام مستخفيا حتى لا يستيقظ ابن عباس رضي الله عنه، وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الرسول ما نوى أنه يكون إماما لابن عباس في المستقبل، واضح؟ وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك في النفل دون الفرض، إلى أنه يجوز أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة في النفل دون الفرض. دليلهم أن الأصل في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، أي من أول الصلاة، خولف ذلك في النفل. لماذا؟ لماذا خولف؟ لهذا الحديث، خولف هذا في النفل لورود السنة به، فيبقى الفرض على أصل القاعدة. فقالوا يجوز أن الإنسان في النفل ينتقل من انفراد إلى إمامة، ولا يجوز ذلك في الفرائض في الفريضة. طيب، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة، في الفريضة وفي النافلة. واستدلوا لذلك بهذا الحديث، استدلوا لذلك بهذا الحديث، ووجه الدلالة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وقد ثبت جواز ذلك في النفل فيلزم منه جوازه في الفرض إلا بدليل على الفرق. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم مع أصحابه فدخل رجل فقام يصلي فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وظاهره ظاهره أنه في الفريضة، لأن مشروعية الجماعة والأمر بالجماعة ما يكون في النافلة، فلولا أنه كان في فريضة ما قال رسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فيقوم يصلي معه، وهذا دليل واضح. بقي أن يقال ما هو الجواب عن قولنا إن النية لا بد أن تكون مقارنة للتحريم، فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال أصل نية الصلاة لا بد أن يكون مقارنة للتحريم، والتغير هنا ليس في أصل الصلاة لكنه في صفة الصلاة وليس في أصله، وهذه الأدلة تدل على أن تغيير الوصف في أثناء الصلاة لا بأس به، لا بأس به، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وهو مريض وصلى بالناس بقية صلاة أبي بكر انتقل أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، وهذا تغير صفة، ففرق بين تغير الصفة وبين تغير الأصل، فالأصل لابد أن يكون من أول الصلاة. ولهذا لو أن إنسانا في أثناء صلاته النافلة أراد أن يقلبها إلى فريضة قلنا لا يصح، ولو كان في أصل الفريضة فأراد أن يقلبها إلى نفل معين كالوتر مثلا ما يصح، لأن هذا تغيير لأصل الصلاة. طيب إذن القول الراجح في هذه المسألة إيش؟ أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى كونه إماما، إلى كونه إماما في الفريضة وفي النافلة. هذا ما في النافلة، لأن النافلة غير المعين قد تضمن نية أولى، فإن نية الفريضة تتضمن شيئين، صلاة وكونها فريضة وكونها ظهرا أو عصرا أو ما أشبه ذلك. أيه. نعم. ما عنه جواب. ما عنه جواب. طيب المثلة الثانية يستفاد من هذا الحديث. يستفاد من هذا الحديث أن المشروع فيما إذا كان إمام ومأموم أن يكون المأموم عن يمينه.